بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا نرجع لسيدنا رضي الله عنه أبو بكر. جزاه الله خير. أيوة، سيدنا أبو بكر، وكنا بنتكلم في سيرة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لما فكر ونوى أن يفتح بلاد الشام أمام الدعوة الإسلامية، أمام الدين الإسلامي، التوحيد، النور، القرآن، السنة، الحق، الحقيقة، واستشار الصحابة رضي الله عنه وارضاهم، وكل واحد أشار بما فتح الله عز وجل عليه. سيدنا عمر يقول له الفتوحات تتم بالطريقة الفلانية، سيدنا معاذ يقول له الطريقة الفلانية، سيدنا عثمان يشير عليه، سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه يشير عليه، و يعني استقرت الأمور على بدء الفتوحات في بلاد الشام. فعلا سيدنا أبو بكر بدأ يجمع الجيوش والجنود من كل مكان في جزيرة العرب، فكتب رسالة يحض الناس على الجهاد في سبيل الله والخروج للمعارك في سبيل الله. بعت رسالة مع سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه إلى أهل اليمن، وكان سيدنا أنس يمر على التجمعات القبائل فيقرأ عليهم هذه الرسالة ويتركهم وينتقل يتحول إلى غيرهم، حتى أبلغ هذه الرسالة إلى أهالي اليمن. مساحات كبيرة جدا استغرقت جهدا ووقتا وتحركا. كان سيدنا أنس رضي الله عنه وارضاه يقرأ الرسالة على القبائل والمجامع، مجاميع الناس، فكانوا يستجيبون ويردوا عليه ان احنا كأن احنا طلعنا خلاص، احنا نروح نستعد ونطلع. والبعض كان سريع الاستجابة زي ذو الكلاع الحميري، اول ما سمع الرسالة طلع، هو ملك طلع خارج القرية بتاعته، المدينة بتاعته، وأمر بالتجهز والرحيل. وكتير من الناس كانوا بيتصرفوا تصرفات عجيبة، اللي كان بيطلع بماله وأهله وما يملك، يعني النساء الزوجة ياخدها لأنه مش راجع اليمن تاني خلاص، واخد ولاده، لأن كان ممكن إنه واحد يسيب الزوجة ويسيب الأولاد وروح جاهد، ولما ربنا ينصرك وتستقر الأمور ترجع للزوجة وترجع للأولاد ترجع للأموال. لا، ده الناس تصرفوا تصرفات ان مش راجعين تاني، اللي طالع في سبيل الله عز وجل مش راجع تاني لليمن. كتير منهم عمل كده. وكتب أبو بكر إلى ربيعة ومضر ناحية الخليج العربي، وربيعة ومضر يعني تشتهران بكثرة العدد لأنه عاوز آلاف مؤلفة عنده آلاف من الصحابة في العراق وبالشام عايز يفتح وعايز جيوش كتيرة متعددة، جيش هيروح الأردن، جيش يروح فلسطين، جيش يروح شمس، وجيش يروح دمشق. وأول حاجة فكر فيها أبو بكر دمشق. دمشق يعني فتحها أولا له أهمية قصوى عند الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا الناس الحمد لله اتجمعوا في المدينة بأعداد كبيرة، كان كل ما يتجمع عدة آلاف أبو بكر يعمل منهم جيش ويأمره بالخروج، كان كل ثلاثة أيام يطلع جيش رضي الله عنه وأرضاه. كل ثلاثة أيام أول جيش طلعه أبو بكر الصديق. وأنا برضو عايز أقول لك، لك أن تتخيل حال المدينة، آلاف آلاف مئات ورا بعض ينزلوا عدة آلاف في المدينة، اعمل جيش، أمر أمير، اعقد له لواء، وصيه ويخرج الأمير. وبعدين المدينة تستقبل مئات آلاف أخرى، جمع الجيش وعين عليهم أمير، اعقد له لواء، ابعت. المدينة تستقبل آلاف يترتبوا في جيش ما شاء الله. وآلاف جاي منين؟ اللي جاي من اليمن، اللي جاي من ربيعة، اللي جاي من مضر، جايين من مناطق متعددة. والجيش اللي جاي دول يا جماعة أصلهم مدنيين، يعني كل واحد لو ما فيش حرب عادي جدا، مش شغلته للحرب والقتال ده. إنما العربي المسلم كان يعني عنده مهارات الحرب والقتال، فأي وقت تحصل حرب هو تعلم الفروسية والنشان التصويب، وعنده اللياقة المهارة القدرات. هو محارب في وقت الحرب ومسالم في وقت السلم، ينفع للاثنين، ينفع للاثنين. ففي قبائل، القبائل بتيجي كل القبيلة محاربة، هم متعودين على الحرب والقتال، قبائل بتيجي وأعداد بتيجي، فمش محتاجين تدريب كتير، هم مدربين أصلا. واللي بيجي معاه سلاحه كمان، وحياخد سلاح وحياخد إمكانيات وتجهيزات من المدينة ويخرج. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ذو الكلاع الحميري جه ملك معاه ألف عبد وكلهم فارس فرسان وغير أفراد القبيلة. ولما راح المدينة وعليه اللباس بتاعه والتاج والجواهر، ولقى زهد الصديق وورعه عليه كساء خشن غليظ لا يعني لا تخرج منه أضواء أنوار، لا يسطع بالنور وكده، فتأثر بموقف الصديق وخلع، يعني ما كان يلبسه، وتقشف وذهب. ولما عاتبه قومه قال لهم: أتريدونني جبارا في في في في في في الإسلام كما كنت جبارا في الجاهلية؟ في تجبر، في قوة، تسلط، جبروت، قهر. الملك كلامه ويترفع على الناس ويتعالى على الناس، هو الآن في الإسلام تعلم التواضع والخضوع. والمقصود ده كان مثال، واتجمعت الجموع وبدأ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يعقد الألوية. من ضمن الناس اللي جم بدري سيدنا خالد ابن سعيد ابن العاص. ولما نقول سيدنا خالد الكل بيفكر في خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه. لا، عندنا سيدنا خالد ابن سعيد ابن العاص، احد السابقين الى الاسلام، اسلم قديما، وكان له مواقف ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهاجر في سبيل الله الى الحبشة، ورجع من هجرة الحبشة وهاجر المدينة، وكان له مواقف. وبعدين النبي عليه السلام ولاه على صدقات مذحج او مذحج في اليمن، وكان سيدنا ابو بكر بعت له ان انا هفرغك لما هو خير لك في دنياك واخرتك، افرغك للجهاد للقتال في سبيل الله، قدم المدينة. لما قدم خالد ابن سعيد ابن العاص كانت عليه جبة من الديباج، جبة يعني زي القميص مثلا او العباية والكم بتاعها بيبقى ضيق من الديباج فيها حرير او فيها حرير، والله اعلم لماذا لبسها، هل كانت عنده اسباب ام لا، ام كان يعني لا يعرف الحكم، الله اعلى واعلم. مقصود عليه جبة من ديباج حرير وجاي من اليمن، فلما دخل على الصديق كان عنده عمر ابن الخطاب وعدد من الصحابة جلوس، فقال عمر عزم على كل الحاضرين ان يقوموا الى هذه الجبة فيمزقونها ويشعلون فيها النار. لماذا؟ لانها من الحرير، حرير، انما خلعوها غصب عنه، خلعوها ومزقوها وحرقوها كمان. غضب سيدنا خالد بن سعيد، وعارف ان سيدنا عمر هو الوزير للخليفة أبو بكر الصديق وسيدنا علي قاعد، فبيكلم سيدنا علي بيقول له يعني اين ذهبت منكم الامارة؟ الامارة خرجت منكم، هي راحت لأبو بكر وعمر هو الوزير بتاعه، فكأنه بيقول له السلطة بتاعته ان هو وزير للخليفة خلته يقوم يقطع الجبة اللي عليا من الحرير ويعاملني بهذه الطريقة، لانه ذو سلطان مقرب للخليفة وزير مع الخليفة، فانتوا يا بني عبد مناف فين الامرة راحت عنكم؟ فين غلبتم عليها؟ اتخذت منكم؟ هو اتكلم في موضوع تاني، هو كأنه بيتكلم عن سيدنا عمر وبرضه، بس الكلام يمس سيدنا أبو بكر، ما هو الخليفة اتخذت منكم، ويعني سيدنا أبو بكر خد حاجة مش حقه. فقال علي أمغالبة هي أم خلافة؟ لو بالمغالبة كنا خدنا غلبناهم وخدناها، بس الموضوع ده خلافة، خلافة للرسول، خلافة للنبوة، الأصلح هو اللي بيقدم. شوف الرد بتاع سيدنا علي، أمغالبة أم خلافة؟ ده خلافة، لو بالمغالبة كنا خدناها بني عبد مناف بني هاشم، إنما هي خلافة، خلافة للنبوة، أصلح واحد في الأمة هو اللي يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن دي تزكية لأبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه. فسيدنا عمر انتبه للكلام، أنت يعني معترض على أبو بكر؟ أو معترض إن أنا وزير لأبو بكر أو كذا وكذا؟ فالمهم أغلظ له في القول، وراح جاي نقل الكلام لأبو بكر، قال له بيقول كذا، يعني كأنه ما كانش عايز الخلافة تبقى عندك أنت، عايزها عند علي بن أبي طالب. فلم يتأثر لها أبو بكر، ما إيه يعني إيه اللي يجرى؟ هو كان عايزها تروح لسيدنا علي ماشي، والواقع سيدنا أبو بكر هو الخليفة دلوقتي. الكلمة أثرت في عمر ولم تؤثر في أبي بكر، إنما سيدنا عمر إيه شيلها. سيدنا أبو بكر قدامه خالد بن سعيد بن العاص، حصل موقف. بالنسبة للحرير، الحرير يا جماعة لا يجوز لبس الحرير بأي صورة من الصور، بأي صورة من صوره، السندس والاستبرق والديباج غليظ الحرير، إلا لمن له عذر، اللي عنده حكة، اللي عنده حكة حساسية في جلده لا يتحمل الملابس تؤذيه، توجعه، تؤلمه، هذا يباح له الحرير على وجه الاضطرار. أما لبس الحرير فحرام، حرام. في أحاديث كثيرة جدا تدل على أن من لبس الحرير في الدنيا لا يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة، وإن دخل الجنة أهل الجنة يلبسون الحرير وهو لا يلبس الحرير، اللي لبسه في الدنيا، اللي لبس الحرير في الدنيا يخش النار، ولو دخل الجنة بعد كده لا يتمتع بلبس الحرير في الجنة، أهل الجنة يلبسوا الحرير وهو لا. كذلك من شرب الخمر في الدنيا ومات، ومسلم ومات وهو يعني يشرب الخمر قبل أن يتوب. من تاب تاب الله عليه، لو مات وتاب قبل ما يتوب يخش النار، لو له أسباب أخرى تدخله الجنة، كان عمل عمل ضخم جدا في الإسلام في سبيل الله وحسناته تغطي على سيئاته وهيخش الجنة. لا يتمتع بشرب الخمر في الجنة. ليه؟ يتمتع بها في الدنيا. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. كذلك من أكل في آنية الذهب والفضة أو شرب في آنية الذهب والفضة استمتع بهذا، غني كان بيأكل في ذهب أو فضة ومات ولم يتب يخش النار. لو دخل الجنة عنده أسباب تدخله الجنة لا يتمتع بهذه الأواني في الجنة. عرف دي حلية ومتاع أهل الجنة، اللي عايز يتمتع بيها خليها في الجنة. الحرير يلبس من لا خلاق له عند الله، من ليس له وزن عند الله يلبس الحرير. حرام على ذكور هذه الأمة الذهب والحرير، وحلال للنساء، حلال للنساء وحرام على الذكور. وبالمناسبة الحرير الصناعي لا يأخذ حكم الحرير الطبيعي، إن بعض في أقمشة هذه الأيام يقولون عنها حرير صناعي، ليست حريرا أصليا، لا تأخذ حكم الحرير الأصلي. يعني يجوز للذكر للذكور أن يلبسوا الحرير الصناعي إنه ليس حريرا أصليا، هذه مسألة. أما الحرير الأصلي حرام على الذكور، حرام على رجال هذه الأمة، إلا لمن كان عنده عذر، عنده عذر إن عنده حكة شديدة في جسمه، احنا نسميه مثلا عنده ارتكارية، عنده حساسية، عنده فوران في جسمه مزمن لا يعرف كيف يعالجه، فيجوز له لبس الحرير على سبيل الاضطرار وعلى سبيل الاستثناء. اما الحكم العام للرجال هو حرام، والذي يتمتع به في الدنيا ويموت قبل ان يتوب يدخل النار، ولو دخل الجنة فلن يتمتع فيها بلبس الحرير. وأهل الجنة كما قال الله عز وجل لباسهم فيها حرير، في السندس وفي الاستبرق، حرير أخضر. المقصود أن سيدنا خالد بن سعيد جاي من اليمن عليه جبة من ديباج، قبل سيدنا عمر ما يسأله ويعني يستفهم منه أشار على الحاضرين أن يمزقوا هذه الجبة، ومش هيتعرى ربما، إنما من باب تغيير المنكر. كان سيدنا عمر قوي في مواقفه وهو ذو سلطان، هو الوزير بتاع الخليفة، وجي لحد عنده قدام منه، غضب سيدنا خالد بن سعيد بن العاص واتكلم ان انت تتصرف هذا بالسلطان الذي انت فيه، لو كان بنو عبد مناف ما تصرفوا بهذه الطريقة. وان كان سيدنا عمر هذه هي مواقفه، سواء كان وزير للخليفة او غير وزير، كان قويا في مواقفه رضي الله عنه وارضاه. بالمناسبة برضو تغيير المنكر يا جماعة، يعني مش كلنا زي سيدنا عمر، مش كلنا زي سيدنا عمر، في ضوابط. وانت يعني ان كنت ممكن لك احوال، غير ممكن لك احوال، لو كان في سلطانك او في غير سلطانك، درجات تغيير المنكر. يعني ابتدي الاول بالنصيحة، ما لم تقبل ابتدي بالتهديد، لم يقبل ابتدي بالتنفيذ، الجأ الى التنفيذ. ولو حاجة تخصك تقدر تغير بايديك غير، لو ما تقدرش يبقى بلسانك، لو ما تقدرش يبقى بقلبك. هناك آداب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمقصود إن سيدنا أبو بكر لم يتأثر بكلام سيدنا عمر، وإنما أصر على أن يبعث خالد بن سعيد بن العاص إلى دمشق، لان نمره واحد دمشق سيدنا ابو بكر عايز يفتحها رضي الله عنه وارضاه. وبالفعل جهز جيش قوامه 3000، 3000، وعقد اللواء لخالد بن سعيد بن العاص، وتجهز وهيبتدي يطلع علشان يروح يفتح دمشق، لانه محارب عسكري عنده مهارات ومن السابقين الاولين، وشويه يشتغل في جمع الزكاه والصدقات، وشويه يشتغل في الحروب، لانه خرج في حروب الرده على راس جيش كان له مواقف طيبه جدا. فسيدنا ابو بكر بعته على راس جيش قوامه 3000. انما سيدنا عمر برضه يجي له تاني. سيدنا ابو بكر انت قلت يعني هو قال كذا، مواقفه كذا، وربما يعني الكلمه دي تؤثر عليه الموقف ده، ربما كذا، فقعد مع ابو بكر حتى اثناء لحد ما خلاه يعدل عن القرار ويغير القرار. فبدل ما كان بعته الى دمشق بعث به الى تيماء. تيماء في جزيره العرب، مكان قريب من الشام، قريب من فلسطين والاردن وعلى طريق الشام، تيماء. فقال له انت تروح بالثلاث تلاف وتعسكر في المكان ده حتى ياتيك امري، ما تروحش دمشق، روح هناك، واي حد من الجيوش الاسلاميه اللي هتروح الشام يحتاج مدد انت تروح له، بعتوا لك بتوع فلسطين تروح، بتوع الاردن طلبوك تروح، بتوع دمشق طلبوك تروح، بتوع حمص طلبوك تروح، انت تخليك في تيماء حتى ياتيك امري. هي ما رسمتش تيماء على الله، بس هي قريبه من الشام، انما تابعه لجزيره العرب فيها حكم الاسلام. لما راح سيدنا خالد ابن سعيد بن العاص الى تيماء، النصارى اللي في الشام عرفوا، خدوا خبر ان في جيش جاي قوامه 3000 وهيعسكر، وفي جيوش تانية جاية، ان عندهم برضو جواسيس وعيون تأتين بالاخبار. فتجمعوا باعداد كبيرة، مين؟ نصارى الروم بتوع اوروبا يعني العجم، ومعهم نصارى العرب من بلي وغسان. قبيلة غسان دي قبيلة عربية كبيرة جدا في الشام، وتنوخ وبهراء ولخم وجزام، قبائل كثيرة جدا، جمعوا أعداد من النصارى كثيرة جدا وتجمعوا لخالد. بقوا هم في الشام في بدايات الشام وهو في تيماء. تيماء سمعوا كمان الخبر ان هم جهزوا جيش كثيف جدا. ماذا يفعل؟ اما ان هو يتحرك لهم او هم يتحركوا عليه. وهم الحقيقه لما جم، لان جمعوا منين؟ من مناطق كثيره جدا. فخشى خالد بن سعيد بن العاص ان يهجموا عليه، فتقدم اليه، هو اللي تقدم، راح للشام، مع ان سيدنا ابو بكر قال له ايه؟ يكون في تيماء حتى ياتيك امري. لما لقى الجيوش بتقرب تتجمع فتقدم اليهم. عندما تقدم اليهم حدث امر عجيب وغريب ومفاجئ ولم يكن متوقعا. ايه اللي حصل؟ انفضوا من امامه، رجعوا تاني بلاد الشام. بل ان نصارى العرب دخل منهم عدد كبير في الاسلام، اللي دخلوا في الاسلام لما قرب منهم خالد بن سعيد بن العاص، وحدث يعني مراسلات وسمعوا وعرفوا وشافوا، كتير منهم دخل في الاسلام، ونصارى العجم رجعوا الشام تاني. فكتب الى ابو بكر بهذا الفتح، تقدم ده فتح. فسيدنا ابو بكر كتب اليه ان تقدم ولا تحجم، كان في خير وبركه كده، تقدم مصلحة الإسلام والمسلمين، تقدم. ناس دخلوا في الإسلام، أعداد دخلت في الإسلام، تقدم. أعداد أصيبوا منه بخوف ورعب، تقدم لا تحجم. فقعد يتقدم حتى وصل إلى إيلياء، بيت المقدس. بيت المقدس حاجة جميلة جدا، يا ده المدينة لها شأن عظيم جدا. فخرج منها قائد رومي اسمه مهان. مهان ده قائد الرومي مكلف ان هو يدافع عن بيت المقدس مع اعداد من الروم، ولكن هم استغربوا من الجيش الاسلامي اللي وصل للمنطقة دي وانضم له كمان الاف من العرب، بقى جيش كبير جدا، وحدث تصادم، بقى جيش خالد بن سعيد بن العاص مع جيش من مهان الرومي، فكسرهم خالد كمان، غلب الجيش بتاع مهان الرومي اللي طلع يحارب خارج بيت المقدس. عجيب عجيب جدا، تطورات عجيبة جدا. وانفتح الطريق امامه الى دمشق، اصلا كان رايح دمشق، وسيدنا عمر ايه بعد كلام ابو بكر سناه، غير وجهة خالد بن سعيد، هو كان رايح دمشق الاول، فلقى الطريق قدامه مفتوح الى دمشق، فتقدم، قعد ماشي الى دمشق. فمهان لما اتكسر في اول جولة، هو راح دمشق، انسحب الى دمشق، وسيدنا خالد وراه. انما حصل تطور، المسالح الحراسات يعني الكماين بتاعت مهان قطعت الطريق على خالد بن سعيد بن العاص، الطريق اللي مشى منه سدوه، قطعوا عليه خط الرجعة، ما عادش يعرف يرجع. فتقدم، راح عشان يحاصر دمشق، خرج عليه مهان. كان سيدنا أبو بكر بعت له قبل كده مدد بقيادة عكرمة ابن أبي جهل، هو قائد، عكرمة فارس قوي، راح عكرمة وانضم للجيش بتاع خالد بن سعيد بن العاص، اتقدموا لحد ما وصلوا الى دمشق، وهم دلوقتي بيحاصروها. خرج مهان عشان الجولة التانية من المعركة، وكانت المسالح بتاعته الكمان قطعت الطريق على خالد بن سعيد عشان ما يرجعش. ده التطور الجديد. وحصلت مواجهة جديدة في الجولة التانية من المعركة اللي عند دمشق، انكسر خالد بن سعيد، غلب، قدر الله ما شاء فعل. اللي حصل انه فر بجزء من الجيش، خرج من الساحة من الميدان، راح فين؟ اختار طريق، قال الطريق اللي اتقطع، قعد راجع منه لحد ما دخل جزيرة العرب وعسكر. من الذي ثبت قريبا من دمشق؟ عكرمة بن أبي جهل. لما اتغلبوا في الجولة الثانية ما رجعش مسافة طويلة زي اللي رجعها خالد بن سعيد بن العاص، إنما ثبت قريبا من دمشق. هنقف هنا وقفة كمان شوية. زي ما قلت لك، كان سيدنا أبو بكر كل كام يوم يبعت جيش، من ضمن الجيوش اللي بعتها جيش يزيد ابن أبي سفيان، ده رايح دمشق وراح. لما طلع جيش يزيد بعد منه بعدة أيام، سيدنا أبو بكر بعت سيدنا معاوية ابن أبي سفيان أخوه بجيش تاني مدد ليزيد، رايح دمشق، ومعاوية ماشي رضي الله عنه وارضاه، عدى على المكان اللي فيه خالد بن سعيد بن العاص، فخد جزء كبير من الجيش اللي كان ايه معاه وراح بيهم دمشق. وبعدين سيدنا أبو بكر أمر جيش تاني بقيادة شرحبيل بن حسنة، رايح فين؟ الأردن. وهم معديين عدوا على خالد بن سعيد بن العاص، فخدوا بقية الجيش اللي كان معاه، بقى هو لوحده بس. استأذن الصديق في دخول المدينة فأذن له، وقال أبو بكر: عمر كان أعلم بالرجال مني. وانتهى الموقف بتاع خالد ابن سعيد ابن العاص، عمل إنجاز الحمد لله وما كملش، قدر الله وما شاء فعل. هنقف وقفة هنا مع الفرار، الهروب من الساحة من الميدان من المعارك. مش بتكلم عن سيدنا خالد، لان هقول لك اللي عمله ايه في الشرع. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: يا ايها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فربنا قال، ربنا علم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. لا يجوز إن أهل الإيمان يفروا من أمام الكفار في المعارك والحروب إلا متحرفا لقتال. يعني متحرف لقتال يعني ساب المكان ده وانحرف إلى مكان آخر حتى يعود إلى القتال. فلو واحد فر أو انسحب أو هرب من القتال في مكان وانحرف إلى مكان آخر ليقاتل مرة ثانية فهذا مباح لأنه هيحارب برضه. ولو واحد انسحب أو فر لينضم إلى فئة جيش ثاني للمسلمين فيعود للقتال معهم فهذا جائز أيضا. يبقى حاجة من اثنين: اللي يسيب المعركة، اللي يسيب الساحة، اللي يسيب القتال، اللي ينسحب، اللي يفر، اللي يهرب، حاجة من اثنين. يا إما عشان يختار مكان تاني يعود منه إلى القتال، وإما أن يختار مجموعة تانية يرجع معاها للقتال. هذا جائز وهذا جائز. صحيح ساب الساحة والمعركة إنما عشان يرجع تاني للساحة والمعركة. طيب لو إن واحد ملقاش جماعة يرجع تاني معاهم يقاتل، وعد منسحب منسحب منسحب لحد ما رجع للخليفة في مقر الخلاف في عاصمة الخلاف، هذا أيضا جائز لأن الخليفة فئة كل مسلم، هو الفئة اللي معاه هنقاتل تاني الخليفة. جبنا الكلمة دي منين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة مؤتة. كان 3000 قصاد 200,000، صبروا يوم واثنين وبس. المعركة غير متكافئة. سيدنا خالد بدأ يرتب تاني للانسحاب، فعمل حاجة غريبة جدا. 3000 اللي كانوا بيحاربوا الروم في معركة مؤتة كانوا معروفين، اللي قدام معروفين، الشفاء الميمنة والميصلة معروفين. فسيدنا خالد بعد ما تعبوا المسلمين لجأ لحيلة خدعة. عمل ايه؟ اللي كان في الميمنة ودى الميصرة، واللي كان في الميصرة ودى الميمنة، واللي كان في المقدمة رجعه للمؤخرة. فالروم لما بدأت الحرب تاني في اليوم التاني او التالت لقوا وجوه جديدة. يا جم منين؟ لان هم مواقفهم ثابتة، المواقع بتاعتهم ثابتة، انما الميصرة بتاعت الروم كانت بتحارب ميمنة المسلمين، فلقوا نفسهم بيحاربوا الميصرة وجوه جديدة. قالوا يا 3000 صمدوا قدامنا المدة اللي فاتت، امال لما جالهم جيش تاني جديد يعني هيعملوا فينا ايه؟ والجيش القديم راح فين؟ ده بيستريح شوية علشان يرجع ينضم للجيش الجديد ويحاربونا. فبدأوا سيدنا خالد يرجع والروم هم كمان يرجعوا، ما صدقوا لحد ما سيدنا خالد رجع رجع رجع رجع بالجيش سالم الحمد لله. 3000 قصاد 200,000. لما الصحابة رجعوا المدينة بعضهم دخل المدينة وقال: يا رسول الله نحن الفرارون، احنا فرينا. فالنبي قال لهم: بل انتم العكارون، انتم هتغيروا عليهم مرة تانية. انا فئتكم وانا فئة كل مسلم، كل مسلم لما يجي عندي انا يبقى منفرش. فكان سيدنا أبو بكر يقولها للصحابة، سيدنا عمر يقولها للصحابة: أنا فئة كل مسلم. الآية إيه بقى؟ ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال، انحرف لمكان تاني، أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. اللي يوليهم الدبر اللي يهرب ويفر وينسحب من الميدان والحرب والقتال فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. اجتنبوا السبع الموبقات. من ضمن السبع الموبقات التولي يوم الزحف. في معركة واحد سوى المعركة وهرب، راح فين؟ ما راحش يدور على مكان يرجع منه للقتال، ولا راح للخليفة او فئة اخرى. امال راح فين؟ راح لمكان تاني يعيش فيه، لا رجع للخليفة ولا رجع لفئة اخرى من المسلمين، انسحب من الميدان من المعركة وراح مكان تاني يعيش. ده وقع في كبيرة من الكبائر، او ان هو انضم الى الكفار، دخل الكفار وقال لهم انا تحت امركم اعيش نحيتكم امروني. يا اهلك نفسه. امال ايه المطلوب؟ المطلوب ان المسلم يقف في المعركة، لا ينسحب لا يفر لا يهرب. ليه؟ انت على الحق، انت خايف من ايه؟ انت بتهرب من ايه؟ لو نيتك ترجع للقتال تاني اهرب فر انسحب. لو نيتك ترجع للقتال تاني، لو مش نيتك ترجع للقتال مرة اخرى، لو مش نيتك يبقى انت اجرمت في حق نفسك، علمت الكفار ان انت مش متمسك بالحق، فتنت الكفار، هم يعتقد ان هم على الحق. لو انت اللي انسحبت وانت اللي فريت وانت اللي هربت تفتنهم، يظنوا انهم هم على الحق، يقولوا ان انت مش على الحق، تشككهم في دينك انت. لو انت كنت على الحق كنت وقفت، كنت صمت، كنت ثبت، حتى لو قتلت. انت هتقتل، لما تقتل هتروح فين؟ تروح الجنة. انت بتهرب من الجنة؟ انت مش عايز الجنة؟ مش عايز الشهادة؟ امال بتهرب ليه؟ لو بتهرب عشان تحارب تاني ماشي جايز، لو بتهرب عشان تعيش ما رحتش للخليفة ترجع تاني للقتال ولا رحت للمكان تاني، فانت هربت علشان الدنيا عشان تعيش، انت هربت من الجنة. يا عربت. كان سيدنا عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة، فاكرينها؟ كان اللي معاه الراية زيد بن حارثة، خد الراية زيد وقاتل فقتل، خد الراية جعفر اتقدم قاتل فقتل، خد الراية عبد الله بن رواحة، وأول ما شال الراية يعني ايه تردد قليلا، فبيقول لنفسه يعني خشيتي أن تقتلي؟ تريدين فلانة؟ انت نفسك انت بتفكر ترجع للزوجة؟ هي طالق. ها لما حصل تردد، انت عايز تعيش عشان ترجع للزوجة؟ هي طالق. عايز ترجع للدنيا عشان كذا؟ لا خلاص. ها فقعد ايه؟ قعد يقول لنفسه يا نفس الا تقتلي ايه؟ تموتي. هذا يعني ظلال الجنة حمام الموت قد صليتي. واحد يقول لنفسه ابيات من الشعر يعني يا نفس مالي اراك تكرهين الجنة، تكره الجنة. واحد يخاطب نفسه لحد ما تقدم فقاتل حتى قتل، يقول نفسه انت تكره الجنة. سبحان الله، ما علما بين سيدنا عبد الله بن رواحة قبل المعركة ما تبتدي، لما الصحابة شافوا نفسهم 3000 والروم 200,000، فقالوا نكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، نكتب للنبي يأمرنا نرجع ولا بعتنا مدد. فاتكلم عبد الله بن رواحة يقول لهم إن الذي تفرون منه للذي خرجتم إيه تطلبون. أنتوا بتفروا من إيه؟ الشهادة أو القتل؟ أنتوا طالعين طالبين الشهادة. فأشار عليهم ان احنا نتقدم ونستعين بالله ونخش في القتال. بس لما جه بقى اخذ الرايه تردد قليلا، وفعلا حتى هو تاخر عن صاحبيه في الجنه. المقصود ايه يا جماعه؟ ان اللي بيتردد، مش مقصود اللي بيسيب الميدان المعركه ده واحد عايز يعيش، عايز الدنيا، يحب البقاء، وهو ده الآفة. موت موت في سبيل الله تخش الجنة، تهرب ليه؟ تفر ليه؟ تنسحب ليه؟ تحارب تاني؟ لك هذا نيتك، ربنا اللي اعلم بيها. لو فريت علشان تعيش اهلكت نفسك، اوقعت نفسك في كبيرة من اكبر الكبائر، من اكبر الكبائر. وربنا يقول لنا في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فاثبتوا، ها؟ فاثبتوا واذكروا الله إيه؟ كثيرا. الثبات اللي بيفر. فسيدنا خالد ابن سعيد بن العاص لما انكسر ورجع مسافة كبيرة، كان راجع لمين؟ راجع للمكان اللي كان سيدنا أبو بكر قال له أقف فيه قريب منه، والجيوش اللي معدية أنا بعت لك تبقى مدد، تبقى مدد، روح معاهم. فهو لم يدخل في بلاده، لم يستسلم للروم، ولم يذهب إلى الصحاري. وبالمناسبة في معارك هتيجي آخر الزمان بين المسلمين وبين الترك في العراق، إن الترك هيهجموا على العراق ويخرج لهم اهل الاسلام. يا ترى انه ترك فيهم ترك انواع، هيطلع لهم اهل الاسلام والترك هيهجموا على اهل الاسلام مرتين. ففي تلت يرتد عن الدين والعياذ بالله، وتلت يلحق بمنابت الشيح والقيسوم، يعني يروح بقى الصحراء، يروحوا مكان كده يزرعوا ولا حاجة، وتلت يفتح الله عليه. عرفت؟ في ملاحم آخر الزمان، الملحمة العظمى بين المسلمين وبين الروم. في الملحمة العظمى هيقتل ثلث ويفر ثلث، ويفتح الله على الثلث الباقي. هيقتل تلت المسلمين وحيفر التلت، لا حيروحوا للخليفة ولا حيخشوا في المعركة تاني، حيفروا، لا يتوب الله عليهم. وتفضل تلت ربنا يفتح عليه. الفرار من المعارك قدام الكفار مهلك. حب الدنيا، حب البقاء والمعيشة، هو الآفة. الموضوع ده يا جماعة لو في نوعيات حريصة على الموت، دي نوعيات يفتح الله على يديها. سيدنا خالد، نرجع للموضوع بتاعه، سيدنا خالد رجع وعسكر في مكان، لا هو راح ناحية الكفار ولا هو راح في الصحراء ولا في أي مكان آخر، إنما رجع قريب من المكان وعسكر وبقى مدد للجيوش اللي معدية عليه. سيدنا معاوية بن أبي سفيان معدي عايز عدد تاني، خد. سيدنا شرحبيل بن حسنة عدى عايز عدد، خد. وهو رجع المدينة أذن له الصديق في دخولها، ولكن قال: كان عمر أعلم بالرجال مني. سيدنا عمر قال له نظرة، قال له نظرة، البلاد دي فتوحات الشام عايزة مواصفات معينة، وده موقف من المواقف. الجيش الثاني اللي جهزه سيدنا أبو بكر الصديق جيش سيدنا يزيد ابن أبي سفيان، أكبر من معاوية رضي الله عنه وارضاه. يزيد ابن أبي سفيان كام جيشه؟ 3000، يعني هي الألاف اللي بتيجي. جهزه سيدنا أبو بكر الصديق وقال له انت تروح على دمشق، وده اول جيش طلع بعد جيش خالد ابن سعيد ابن العاص. اتجمعوا الالاف بتوعه وطلع سيدنا ابو بكر يشيع يزيد. ابو بكر ماشي على قدميه ويزيد راكب. شوف بقى سيدنا ابو بكر ويكلمه ويوصيه وصاب وصايا هقول لكم شويه منها ونقرا الباقي. بس وصايا عجيبه جدا. الكلام اللي سيدنا ابو بكر الصديق بيقوله ليزيد بن ابي سفيان كلام عجيب عجيب. كلمه الاول عن ربنا سبحانه وتعالى وبعدين كلمه عن نفسه حاجات كده في نفسه يعني هقول لك عليها كمان شويه او في يوم اخر ان شاء الله. وكلمه عن الجنود اللي معاه وكلمه عن المعسكر لما يوصل الشام لما يوصل دمشق وينزل قال له ان هيبعتوا لك رسل الروم النصارى هيبعتوا لك مراسيل كلموا معاك. فقال له يتصرف ازاي مع المراسيل دول وعرفه يعمل ايه مع الجيش بقى الحرس الشخصي بتاعه يقلل منه ولا يكتر منه والحرس يخليهم فين. سيدنا بكر يقول له كذلك المشورة عايز يشاور كيف يشاور أصحابه عشان المشورة تبقى نافعة مثمرة مفيدة. هتسمعوا كلام عجيب جدا من الصديق رضي الله عنه وارضاه. طب واللي أخطأه يعاقبهم ولا ما يعاقبهمش في المسافة البعيدة دي يعمل معاهم ايه؟ طب الحرب لو بدأت يتصرف ازاي؟ طب المسلمين كسبوا يتصرف ازاي مع الغنيمة الغنائم؟ وصايا سيدنا بكر بيوصي بها يزيد بن ابو سفيان هو ماشي ويزيد راكب. اول حاجة يقول له انا وليتك انا بختبرك انا بامتحنك اختبار ده امتحان. ويقول له إذا أنت نجحت أنا هثبتك وأزودك كمان مسؤوليات وإن فشلت أعزلك أوصيك بتقوى الله. كلمه بقى ويقول له إيه فإنه يرى منك باطنا ما يرى منك ظاهرا. اللي جواك ربنا شايفه. يقول له اللي جواك ربنا شايفه زي ما شاف اللي براك بينصحه شو النصيحة. ويقول له أولى الناس بالله أشدهم له توليا. أولى الناس أن ربنا يبقى معاه ويعينه وينصره هو اللي كان بينصر دين الله سبحانه وتعالى. كل ما تنصر دين الله أكتر ربنا ينصرك إيه أكتر. دي الوصايا. ويقول له أقرب الناس إلى الله أشدهم تقربا إليه بالأعمال. عايز تبقى قريب من الله اتقرب منه أكتر. الله شوف الأول بينصحه بإيه الحاجات بقى اللي بينه وبين ربنا. يقول له تقوى الله ويقول له ربنا بيرى منك الباطن كما يرى منك الظاهر. وصية نصيحة تذكرة. يختار العبارات المؤثرة. لو في قلب حي يتأثر القلب الحي يتأثر بهذه المواعظ والتوجيهات. تذكرة يقول ربنا يرى منك الباطن كما يرى منك الظاهر. أولى الناس بالله بمعية الله وتأييد الله أشدهم له توليا. اتولى دين الله وأمر الله ربنا يتولاك يعطيك يديك يمدك. ويقول له عايز تبقى قريب من الله تقرب اليه بالعمل. كل ما تقرب الى الله يقربك الله منه. شوف النصايح. وبعد كده يقول له اياك وعبية الجاهلية. ان هو يزيد بن ابي سفيان ابن حرب العيلة بتاعتهم العيلة القبيلة في الجاهلية كان عندها حمية عصبية للعيلة شديدة الغضب، سريعة الغضب، فيقول له لا لا، دي في الجاهلية. صفات العيلة، الصفات الوراثية، يقول له لا في الإسلام لا، يمقت الله عليها، تغضب على الناس كما كان يغضب أهل الجاهلية بطريقة أهل الجاهلية. لا، الإسلام علمنا أخلاق وآداب وسلوكيات، أحكام جديدة، فيحذروا من صفاته الشخصية، صفات العيلة والقبيلة اللي كانت موجودة في الجاهلية لا يتعامل بها مع المسلمين. بيذكروا ويقول له الجنود اللي معاك تحسن إليهم في الصحبة، تصعبهم كويس وتمنيهم وتذكرهم بالأجر والثواب اللي لهم عند الله عز وجل، ويقول له أصلح نفسك يصلح الله لك من معك. الناس اللي معاك هيسمعوا كلامك ولا يعصوك، هيخلفوك، هيريحوك ولا يتعبوك، أصلح نفسك يصلح الله لك من معك. الله، لأن ممكن القائد يشتكي اللي معاه مش موافقين، مش مريحينه، تعبينه، يبقى العيب فيه هو، فيه هو في العام الأغلب يعني، يبقى هو. ما دي المعاصي تعمل كده والذنوب تعمل كده. يعني كان بعض السلف يقول إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودبتي. زوجته ما تسمعش كلامه والدبة تحرن معاه، تسمعش كلامه برضه، فهو يقول أنا السبب. فسيدنا أبو بكر بيعلمه السنن، يعرفه السنن والقواعد والأحكام، صلح نفسك ها يصلح الله لك من معك. في يكلموا عن قالوا لما تروح هيبعتوا لك عيون مراسيل، يعني الجيش اللي قدام منك هيبعت لك، ده بيحصل، كان بيحصل، فيقول له اللي يجي لك اكرمه. يا سفير، يقول لك السفير، يقول له لما يجي لك اكرمه، ولما تنزله في حته نزله بعيد عن الجيش، بس الحته اللي تنزله فيها يبقى فيها ايه، صراط القوم، يعني الوجهاء بتوع المسلمين، فيشوف بقى الاخلاق والعلم والذكاء والعباده، يشوف احسن نوعيات، فيقول له ايه، يقول له تكرمه اللي هيجي لك السفير ده، تكرمه وتنزله في صراط القوم، وما تتكلمش معاه كتير، ولا تخلي حد من المعسكر يتكلم معاه. ليه؟ كل ما هيتكلم مع الناس هيجمع ايه، معلومات اكتر. ويقول له كمان ما تدلوش فرصة يتفرج، لما يتفرج يكشف كل الاسرار. ايه العقلية دي؟ امال السفير ده هنوديه فين؟ وديه في حتة ما يشوفش المعسكر وما يتكلمش مع حد. ويقول له كمان وما تخلوش عندك كتير، لما يجي لك خلصه بسرعة، شوف عايزيه ومشيه بسرعة. ويقول له كمان اللي يتكلم معاه انت مش حد غيرك، يتكلم معاه كلام قصير موجز. ها؟ ليه؟ قال له بقى الأسباب دي، احنا هنتكلم تاني في التوجيهات. شوف يتكلموا في ايه. سيدنا بكر رأى دماغه هناك في الجيش، الجيش في السكة يوصيه يقول له تقوى الله، ويوصيك بأسويك باللي معاك، والجنود ماشيين، راح يقول له هيبعتوا لك عيون السفير، تنزله في الحتة الفلانية وما تتكلمش معاه، ما تخليش حد يتكلم معاه، وتعمل معاه كذا كذا. طب المشورة، سيدنا بكر عرفه المشورة تيجي ازاي. يقول له لما تيجي تشاور حد قل له كل اللي عندك عشان تيجي الرأي ايه، مفيد، انما تقول له جزء وتخبي عن اللي انت طالب رأيه جزء، تضيع نفسك وانت السبب. الله، شفت نتعلم ايه؟ لما نتعلم انا وانت، لما اجي استشيرك اقول لك الموضوع اللي عندي ايه بحذافيره كله، لو خبيت عنك جزء انا اللي ضريت نفسي، انت هتشير عليا ايه باللي انت عرفته بس، انت ما تعرفش الموضوع كله، ما قلتلكش على كل اللي عندي. فانت هتشير علي على قد اللي انت سمعته. فيقول له انت هتضر نفسك لما تشير حد، قول له كل اللي عندك. الله، ده احنا كناش عارفين كده. ده لما اجي اخد رايك في موضوع بقول لك حته وايه والباقي كله ما قلتلكش عليه، تيجي المشوره على قد اللي انت سمعته تبقاش مظبوطه. الله. وايه تاني؟ قال له نصايح عجيبه. الحرس. وايه تاني؟ والعيون، لان بيقولوا لازم يبقى لك عيون. انت عيون في الجيش بتاعك تجيب لك اخبار الجنود الجيش اللي معاك. ها؟ وقال له كمان اسهر وعدي على الناس هتجي لك الاخبار وتتكشف لك الاسرار. كل ما يتكلم، ودي حقيقه يا جماعه، عارف انا لما خالط 3 4 من هنا اعرف اخبار الدنيا، وبعدين خلطت 3 4 من هنا اعرف اخبار الدنيا الثانيه ولا ايه؟ ونقعد مع دول واقعد مع دول واقعد مع ده، عنده خبر وده عنده خبر وده عنده خبر. لما قابل الناس واقعد معاهم ابقى عرفت كل اخبار الدنيا. ده عارف خبر عن ليبيا وده عن سوريا وده عن اليمن وده عن اسكندريه وده عن القاهره وده عن الدعوه وده يا. فسيدنا ابو بكر عرفه يجيب الاخبار ازاي؟ ايه العقليه دي؟ ايه العقليه دي؟ استاذ في علم النفس؟ استاذ في الحرب؟ ها؟ التوجيه المعنوي ولا التوجيه سيدنا ابو بكر بتاع كله؟ نكتفي بهذا القدر. الاسبوع القادم نقرا الوصيه كامله اللي وصى بها سيدنا ابو بكر يزيد ابن ابي سفيان. اسال الله ان يقيد لهذه الامه القاده الكبار العظماء الوجهاء الذين ينصر الله عز وجل بهم الدين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.